أوه ربي على نسل نبوءتي يغشى لفاطمتي بحر العطاءات. يغشى لفاطمتي بحر العطاءات. به الإعانة بدءا ثم الآتي ثم الصلاة على خير البريئات. حمدا من الله والشكر الجزيل له بفضله الصلاة وربا لعتراتي. ثم الصلاة على خير البريئات. حمدا من الله والشكر الجزيل له بفضله الصلاة غربا بعترات. قرب به من خير منزلة أعظم به نسبا خير السلالات. فالله يعطي لكل الخلق نيته من دون تمييز أصلا في الخليقات. فرضا لمحبتهم وفي الحديث أمان للبريئات. إن كان حبك لآل المصطفى فخرا فاعظم بفخر من في هذه والآتي. جاء في الذكر فرضا لمحبته وفي الحديث أمان للبريئات. إن كان حبك لأهل المصطفى فخرا فاعظم بفخر في هذه والآتي. باسم فاطمة خير السميات. الاسم ماثل اسما في الحروف وفي أصل الصفات وفيه أصل الكرامات. باسم فاطمة صفاتي وفيه أصل الكرامات. من مثل فاطمة عند الملمات الفضل والكرم والجود من يدها والصفح والحلم طبع أهل السيادات. من مثل فاطمة عند الملمات الفضل والكرم والجود من يدها والصفح والحلم طبع أهل سياداتي. زمن تعطي التمن به في كل أوقات لا يذكر الجهود إلا بعد فاطمة لا يذكر الجهود إلا بعد فاطمة لأنها بحر جهود في العطاءات. تعطي تمن به في كل أوقات لا يذكر الجود إلا بعد فاطمة لا يذكر الجود إلا بعد فاطمة لأنها بحر جود في العطاءات. Steve. به منذ القديمات. Yeah.